محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس 11 في شرح الطحاوية. وصلنا إلى مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وإلى قول الإمام الطحاوي وأن القرآن كلام الله تعالى. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. القرآن كلام الله تعالى. وأما قولهم وإن القرآن كلام الله تعالى بدليل السمع والعقل والإجماع، أما دليل السمع قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، ولأن الكفرة كانوا يدعنون فيه بأنه كلام محمد تأوله من تلقاء نفسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كلام الله تعالى، وعلى ذلك أجمعت الأمة، وذلك دليل موجب للعلم. وأما دليل العقل فلأن الكلام من صفات المدح والكمال في الشاهد، وضده نقص وذم، والله تعالى حي قديم، ومن شرط القديم ثبوت الكمال وانتفاء الذم والنقائص، فوجب وصفه بالكلام. وأما قولهم منه بدأ بلا كيفية قولا، فلم يريد بقوله منه بدأ بلا كيفية حدوثه، إذ ما كان مخلوقا محدثا لا يخلو عن الكيفية، لكنهم أرادوا بذلك أنه تعالى أظهره للسامع قولا بلا كيفية، فأرادوا بنفي الكيفية عن كلامه تعالى إثبات أذلية كلامه وقدمه، ولا يعنون به حدوث معنى في ذات الله تعالى، ولكن يعنون به أنه يطلع الملك أو من شاء من الأنبياء على قوله الذي هو صفة أذلية قائمة بذاته، وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يطلع عليه، فإنا اطلعنا على آثار قدرته في خلق العالم وإيجاده عند تأملنا فيها، ولم يلزم من ذلك حدوث قدرته. طيب، هذه المسألة هي مسألة الكلام، مسألة كلام الله تعالى، وهي من المعارك القديمة الحديثة بين الفرق الإسلامية، وقد ذهب الناس فيها مذاهب وسلكوا فيها مسالك، فمنهم من ذهب إلى أن كلام الله تعالى المقصود به أن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها، خلق كلاما عند سماع موسى لكلام الله تعالى، خلق كلام الله في الشجرة، هكذا يقول المعتزلة. طبعا المصنف هنا والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر المسألة من ناحيتين، من وجهين. الوجه الأول وهو الرد على الكفار الذين يقولون إن هو إلا قول البشر، كما قال الله عز وجل في سورة المدثر: سأصليه، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فالكفار يقولون بأن هذا كلام محمد افتراه من تلقاء نفسه، ففي هذا الكلام رد على ذلك وإبطال لتلك الترهات وإثبات لعقيدة إسلامية صحيحة أن القرآن كلام الله تعالى، وأن الله تعالى وأن هذا القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد كما قلنا على الكفر، وفيه رد أيضا على بعض الفرق الإسلامية التي تقول بأن القرآن مخلوق أو أن القرآن حادث. الذين قالوا بأن القرآن مخلوق هم المعتزلة، قالوا لأن الكلام ما كان من حرف وصوت، الكلام ما كان من حرف وصوت، هذا هو الكلام المعهود عند الناس. تكلم فلان أي تكلم، كيف نفرق بين الصامت والمتكلم؟ المتكلم هو الذي خرج من فمه كلام وصوت، أحرف وصوت، فهذا هو الذي تكلم. لو كان صامتا لم ينطق بحرف فإننا لا نقول عنه بأنه قد تكلم. فهؤلاء المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن من حرف وصوت، قالوا لا يمكن أن يكون الحرف والصوت الذي هو حادث، أمر حادث، لا يمكن أن يقوم بالله تعالى، لا يمكن أن تقوم أن يكون هناك صفة من صفات الله حادثة. طيب وماذا تبنون على ذلك؟ قالوا نبني عليه أن القرآن ليس كلام الله تعالى، أن القرآن ليس كلام الله تعالى، وإنما هو مخلوق. وثارت الفتنة التي تعرفونها بين الإمام أحمد بن حنبل وخصومه، واشتكوا به إلى السلطان، إلى الحاكم حينها، وجلد الإمام أحمد وضرب وسجن بسبب هذه المسألة، بسبب هذه المسألة. وكان الإمام أحمد يناقشهم ويحاججهم عندما كانوا يتكلمون في كلام الله تعالى، كان يحاججهم بصفة العلم، فيقول لهم: علم الله تعالى قديم أم حادث؟ قديم. علم الله قديم، والقرآن من علم الله، فإذا القرآن قديم، وإذا كان قديما إذا ليس بمخلوق. فكان الإمام أحمد يرد عليهم بهذا المنطق. فالمعتزلة لأنهم تصوروا أن الكلام لا يكون إلا من حرف وصوت، والحرف والصوت لا بد وأن يكونا حادثين، لا يمكن أن يكون الحرف قديما، لأن الحرف حرف الشيء نهايته. الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف ونهاية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالحرف هو النهاية، وكلما أتيت إلى حرف أي إلى نهايته جاء بعده حرف آخر. فعندما تقول محمد ينتهي الميم، فبعدها يتيسر لك أن تنطق بالحاء، لا يمكن أن تنطق بالحاء والميم دفعة واحدة، لا يمكن. وهذا نوع من العجز، ونوع من البكم، نوع من البكم، لا يستطيع الإنسان أن ينطق بالحروف إلا متتابعة. وإذا كانت الحروف متتابعة، يعني ذلك أن الحرف الثاني حادث بعد انتهاء الحرف الأول، فعند في كلمة محمد الحاء يأتي بعد أن تنتهي، ينتهي النطق بالميم، ينطق بعدها بالحاء، ثم ينطق بعدها بالميم مرة ثانية، ثم ينطق بعدها بالدال. فهذا التعاقب هذا دال على أن الحاء حادثة بعد الميم، وأن الميم حادثة بعد الحاء، وأن الدال حادثة بعد الميم. هذا التعاقب دال على الحدوث. قال المعتزلة: بما أن الكلام هو الحرف والصوت، إذن لا يمكن أن يكون هذه الأمور الحادثة قامت بالمولى، لأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. فقالوا: إذن الحل أن نقول بأن كلام الله مخلوق، وبذلك وقعوا في هذه الورطة الكبيرة التي عارضوا بها نصوص القرآن وما أطبق عليه المتقدمون من الصحابة والتابعين. جاءت فرقة المجسمة وبعض الكرامية وقالوا بأن القرآن حرف وصوت، نعم، فوافقوا المعتزلة من حيث يعني هناك مقدمة ونتيجة، وافقوا المعتزلة في المقدمة. المعتزلة قالوا الكلام حرف وصوت، وبما أنه أنهما حادثين، بما أن الصوت والحرف حادث كل منهما حادث، فإذا القرآن مخلوق، لأن القرآن من حرف وصوت، والصوت والحرف حادثان، إذن القرآن حادث، إذن القرآن مخلوق. المجسمة والكرامية وافقوا المعتزلة في المقدمة فقالوا: نعم القرآن حرف وصوت، والحرف والصوت حادثان. طيب والنتيجة؟ قالوا: النتيجة نحن نخالف المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. نقول: لا، القرآن كلام الله ليس مخلوقا. طيب القرآن حرف وصوت؟ قالوا: نعم حرف وصوت. الحرف والصوت حادثان؟ قالوا: نعم حادثان. إذن القرآن حادث؟ قالوا: نعم حادث. طيب قولكم حادث يلزم أنه مخلوق؟ ليس يلزم، يعني الحدوث هو الخلق، هو الحدوث، ليس فقط لازما بل هو معنى قول المعتزلة. قالوا: لا، نحن نقول بأن الله عز وجل لم يخلق كلامه في مخلوق، لا في الشجرة ولا في يعني ولا في غير الشجرة، بل نقول بأن الله تعالى تكلم بذلك بحرف وصوت، وأن الصوت والحرف حادثان، الصوت والحرف حادثان. ولهذا جاءوا إلى قضية التفريق بين حادث ومخلوق، وهي القضية التي تكلم فيها الإمام الحافظ ابن حجر وقال: لا فرق بين حادث ومخلوق، لا شرعا ولا عرفا ولا لغة. يقول في فتح الباري: قال: ولا فرق بين حادث ومخلوق، لا لغة، لا من حيث اللغة. الحادث إذا أتيت تفسر ما هو الحادث؟ الشيء الذي حدث، أي حدث بعد أن لم يكن، إذن هو له بداية، إذن هو مخلوق، هو مخلوق. فالحادث هو المخلوق، والمخلوق هو الحادث، فلا فرق بينهما من حيث اللغة، ولا فرق بينهما من حيث الشرع، ولا فرق بينهما من حيث العرف. ولهذا قال المجسمة بقيام الحوادث بذات الله تعالى، قالوا بقيام الحوادث بذات الله تعالى. أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وطوائف وجماهير أهل الحديث يرون أن القرآن كلام الله تعالى قديم ليس حادثا، ليس حادثا. يجدر أن أذكر هنا مذهبا رابعا، وهم الذين يقولون بأن القرآن حرف وصوت، لكنهما حرف وصوت قديمان، حرف وصوت قديمان. هذا مذهب ثالث أو رابع، يعني إذا باستثناء مذهب أهل السنة والجماعة ثلاثة مذاهب في مقابل مذهب أهل السنة والجماعة ثلاثة مذاهب في مقابل مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يشبه كلام الخلق، وكلام الخلق حرف وصوت، وكلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. كلام الله تعالى قديم، كلام الله تعالى قديم. البعض يفهم من كلمة قديم أي أن الله تعالى تكلم بهذا ثم سكت. لا، ليس الأمر كذلك. الكلام صفة من صفات المولى جل جلاله، وصفات المولى لا تفارقه ولا تنتهي، وليس لها بداية وليس لها نهاية. واضح هذا الكلام؟ صفة المولى جل جلاله صفاته قديمة، الكلام صفة من صفات المولى، وصفات الله كمال، صفات الله تعالى كمال. فالكلام صفة من صفات المولى، وصفة المولى صفات المولى، والتي منها الكلام صفات الله كلها، والتي منها الكلام كلها صفات قديمة ليست بحادثة، لا تفارقه، لا يكون في وقت قادر وفي وقت غير قادر، في وقت عالم وفي وقت ليس بعالم، في وقت متكلم وفي وقت ليس بمتكلم. فصفات الله تعالى قديمة لا تفارقه جل جلاله، وهي غير صفات الخلق. الخلق حادثون مخلوقون، وصفاتهم يعلمون ويجهلون، يتكلمون ويسكتون، تقوم بهم الحوادث. وكلام الله تعالى ليس كذلك، فكلام الله تعالى قديم صفة من صفاته، ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. ولهذا قال أهل السنة قالوا بالكلام النفسي، الكلام النفسي، والذي يعيبهم به بعض المخالفين لهم فيقولون الكلام النفسي كيف يسمع؟ نقول لهم كلام الله تعالى، كلام الله تعالى صفة من صفاته، كيف يسمع؟ لم يرد لنا كيف يسمع، يعني لا، لم يرد كيف يسمع الخلق كلام المولى، كلام الله تعالى لا كيفية له، كلام الله تعالى لا كيفية له، لأن ما كان متكيفا هو ما كان حادثا مجسما. فالله عز وجل مرفوع عنه الكيف، لا يقال كيف يعلم، كيف يسمع، كيف يتكلم، لكن نحن كيف نسمع كلام الله تعالى، نحن كيف نسمع كلام الله تعالى؟ الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. كيف نسمع ما ليس بصوت؟ الله تعالى أعلم، إن الله تعالى على كل شيء قدير. يسمع الله تعالى عباده، من شاء من عباده، كلامه كما يريد جل جلاله وتبارك في علاه، لكننا نقطع ونجزم أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن كلامه قديم ليس بحادث، وأنه لا يشبه كلام البشر، لا يشبه كلام البشر. الحرف والصوت بمعناهما، الحرف والصوت بمعناهما المعهود في خطاب العرب لا يمكن أن ينسبا، الحرف والصوت لا يمكن أن ينسبا إلى الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل بأن هناك حرفا وصوتا، بأن كلام الله تعالى من حرف وصوت، ليس بالحرف والصوت الذي نعهد ونعرف، ليس بالحرف والصوت الحادثان، ليس بالصوت والحرف المتعاقبان. فنقول: من أثبت ذلك مستمسكا ببعض الظواهر فله في ذلك مندوحة، له في ذلك مندوحة وله في ذلك متسع. ولهذا لما ذهب بعض الأئمة من الأشاعرة أنفسهم كابن حجر العسقلاني في الفتح، وإن لم تخني الذاكرة العضد، عضد الدين الإيجي، ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى لا يمتنع أن يكون بحرف وصوت، لكن ليس الحرف والصوت الذي نعرف. إذن ما هو الحرف والصوت؟ قال: نفوض علم ذلك إلى الله تعالى. هل ترون أن الحرف والصوت بنفس المعنى المعهود عند العرب؟ لا، قالوا: لا، ليس ذلك. هل هما حادثان؟ لا، ليسا بحادثين. وقالوا بأن التعاقب إنما هو لضعف البشر وعجزهم، فالبشر لا يستطيعون أن ينطقوا بالحروف إلا متعاقبة، لا يمكن أن ينطقوا بالحروف إلا متعاقبة. عموما خلاصة قول أهل السنة والجماعة أن الكلام والعلم والقدرة والإرادة صفات للمولى جل جلاله، وصفاته قديمة ليست بحادثة ولا متعددة، ليس هناك قدر، إنما هي قدرة واحدة، ليس هناك علوم، إنما هو علم واحد، قدرة واحدة تتعلق بكل ممكن. لماذا لم يقولوا بأن هناك قدرا، يعني قدرة خلق بها زيدا، وقدرة خلق بها السماء، وقدرة؟ لأن هذا يؤدي إلى تكثر الصفات، ولأن هذا يؤدي إلى لحوق العجز، لأن القدرة التي يخلق بها زيد لماذا لا تكون هي صالحة لخلق عمرو وخلق السماء وخلق؟ هذا قصور في القدرة، ولهذا هي قدرة واحدة وعلم واحد وإرادة واحدة، صفاته جل وعلا لا تتكثر. ولهذا يقول علماء العقائد بأن صفات المولى جل جلاله لا تقبل الكم المتصل ولا الكم المنفصل، لا تقبل الكم المنفصل، يعني أن يكون هناك قدرة مثل قدرة الله جل وعلا، ولا الكم المتصل أن تكون هناك قدر لله جل جلاله. فصفاته القدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات ثابتة للمولى جل جلاله كما أراد سبحانه وتعالى. يسع أن يقول القرآن جزء من كلام الله تعالى، لا، كلام الله تعالى لا يتجزأ، كلام الله تعالى لا يتجزأ، كلام الله تعالى لا يتجزأ ولا يتبعض، إنما أعلمنا الله عز وجل بكلامه بالقرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا خطاب الله تعالى لنا، بلغنا نحن بعض كلام الله تعالى، بلغنا بعض كلام الله تعالى، لكن كلام الله تعالى من حيث هو لا يتبعض ولا يتجزأ. نعم. ذكرت هناك أربعة مذاهب. نعم. يعني مع من يتفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما أخبرتك قبل قليل أنه كان حين يناظر يردهم في صفة، يرد المعتزلة الذين يناظرونه في صفة الكلام إلى صفة العلم، فثبت أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القرآن قديم، أن القرآن قديم، ونصوص الأئمة المتقدمين من كبراء أهل الحديث دالة على، بل ناصة على أن القرآن قديم، أن القرآن قديم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن قديم وأن كلام الله تعالى قديم. المعتزلة يقولون ليس بقديم بل هو مخلوق. ابن تيمية يقول كلام الله تعالى قديم النوع، قديم الجنس، حادث الآحاد، فنوعه قديم وآحاده حادثة، ومن آحاده، من آحاده الحادثة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه كلها حادثة على مذهبه، كلها حادثة، بينما يرى أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قديم. ابن تيمية يرى أن الآحاد كلام الله تعالى، يعني يرى تقسيم كلام الله إلى نوع وآحاد، فيرى أن القرآن من آحاد كلام الله، من آحاد أي بعض، وأن هذا الآحاد حادث تكلم به، وقبله آحاد آخر تكلم به، وقبل، فالآحاد حادثة، ونوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم، وهذا ما لم يوافقه عليه أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، ونصوص الأئمة المتقدمين من كبراء أهل الحديث ترد هذا القول و يعني لا تقبله. اللوح المحفوظ مخلوق. نعم. بل هو قرآن مجيد في لوح، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، أنزله الله تعالى جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، فكتابته، كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، ثم كتابته بعد ذلك في الصحف، ثم كتابته بعد ذلك في المصاحف، هذا كله مخلوق، لا علاقة لهذا بكلام الله تعالى، فكلام الله تعالى صفة من صفاته. وأما الحبر والأوراق المكتوب والكاتب، هذه كلها مخلوقة ليست قديمة، فما كتب في اللوح المحفوظ كتابته في اللوح المحفوظ حادثة، كتابته في اللوح المحفوظ حادثة، وأما القرآن فهو صفة من صفات الله، القرآن من كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته قديمة ليست حادثة. فإذا يفهم هذا في مسألة كتابته في اللوح المحفوظ أن الكتابة حادثة، أن الكتابة حادثة، وأن اللوح نفسه حادث أي مخلوق، فلا إشكال في ذلك. الظروف حادثة والكلام قديم. نعم. ثم تكلم هنا الشارح رحمه الله قال: ولا يعنون به حدوث معنى في ذات الله تعالى، ولكن يعنون به أنه يطلع الملك أو من شاء من الأنبياء على قوله الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته، صفة أزلية قائمة بذاته، وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يطلع عليه، فإن اطلعنا على آثار قدرته في خلق العالم وإيجاده عند تأملنا فيها ولم يلزم من ذلك حدوث قدرته. نعم. وأما قولهم وأنزله على نبيه وحيا، فإنما قالوا ذلك للنصوص المصرحة بالتنزيل والوحي، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال فقهاء الملة: إن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله على ما نص الله تعالى عليه. وأما قولهم وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، فهذا منهم بيان أن الصحابة الذين شهدوا نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققوا إعجازه وصدقوا كونه كلام الله تعالى وكتابه وتنزيله نقلوه إلى من بعدهم على ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادا وعملا، وجاهدوا من امتنع عن الانقياد له. وأما قولهم وأيقنوا أنه كلام الله تعالى جل وعلا بالحقيقة، أي تحققوا بالسمع والعقل بأن كلام الله صفة له كالعلم والحياة، فيستحيل أن يكون مخلوقا ككلام البشر ككلام البرية. نعم، يعني كلام البرية في مخلوق حادث، وكلام الله تعالى ليس كذلك. نعم. وأما قولهم فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وهذا ظاهر لأن فيه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن القرآن كلام الله عز وجل، فمن زعم أنه كلام البشر فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره، فيكون كافرا بالردة والتكذيب. طبعا المقصود بهذا الذين جحدوا أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ككفار قريش، وأما الذين يعتقدون بأنه كلام الله تعالى، إلا أنه الذين يعتقدون بأن الله عز وجل خلق كلاما نسبه إلى نفسه كالمعتزلة، فهؤلاء مبتدعة لكنهم ليسوا كفارا. فالكلام المقصود به هنا الذي هو كفر، إن كان المقصود بأنه كفر مخرج من الملة، فالمقصود به من جحدوا أن القرآن كلام الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى. وأما إن كانوا يؤمنون بأن القرآن كلام الله ويقولون هو مخلوق كالمعتزلة، فهؤلاء مبتدعون وليسوا كفارا. نعم. وأما قولهم وقد ظن الله تعالى وأوعده بسقط، أي عابه الله وأوعده عذابه، حيث قال في من قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، أي ما هذا القرآن إلا قول البشر، فصار ذلك القائل بذلك كافرا مستحقا دخول السقر، مستحقا وهو أشد العذاب. وأما قولهم فلما أوعد بسقر وأما قولهم فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، فإنما قالوا ذلك لأن الكلام صفة المتكلم والقول صفة القائل، فكان القول بخلق القرآن وحدوثه وصفا لله تعالى بمعنى من معاني البشر. يعني يقول إذا قلنا بأن القرآن حادث، إذا قلنا بأن القرآن حادث والقرآن صفة الكلام صفة المتكلم، فيلزم من ذلك أن يكون المولى جل جلاله حادثا، وهذا القول كفر. يعني من التزم بهذا اللازم كفر وخرج من ملة الإسلام. وأما من لم يلتزم بذلك يقول لا يلزمني هذا اللازم لشبهة أو نحو ذلك، فقد ابتعد عن الحق وارتكب بدعة ولكنه لا يخرج من الإسلام. لكن خلاصة القول أنه يريد أن يقول لنا هنا بأن الكلام صفة المتكلم، الكلام صفة المتكلم، فمن قال بأنه حادث فيلزم على قوله أن يكون المتكلم به حادثا. نعم. لما فيه من تشبيه الرب بالخالق إذ بالخلق بالخلق، إذ البشر لما كان مخلوقا محدثا كان كلامه الذي هو صفته مخلوقا، ويتعالى الله عز وجل عن معاني خلقه. وأما قولهم فمن أبصر هذا اعتبر معناه، فمن تأمل في هذه المعاني وبحث عنها حتى فهم وقع له الاعتبار، وهو الوقوف على معاني الأصول والفروع. وأما قولهم وعن مثل قول الكفار انزجر معناه يجب عليه أن ينزجر عن مثل قول الكفار. وأما قولهم وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، أي يجب عليه أن يعلم أن الله تعالى بصفته ليس كالبشر، لأن الله تعالى قديم بأسمائه وصفاته لم يجز تعريه عنها في الأزل، لأن في تعريه عن شيء من صفات الكمال نقصا، والقديم يتعالى عن ذلك لأنه واجب الوجود لذاته، فكان أذليا بصفات المدح والكمال. وقد تمدح الله تعالى بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فكان وصفه بحدوث شيء من صفات المدح والكمال إشراكا إياه مع غيره في حدوث الصفات، ووصفا له بتعريه عن صفات المدح في الأزل، وذلك في حق الله تعالى محال. واضح. هو ما زال المصنف، ما زال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في المتن يعيد المسألة بألفاظ مختلفة لتقرير الحقيقة الواحدة، فإنه يقول في المتن وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدا يعني ظهر، بدا بدون همز ظهر، ويمكن أن تكون مهموزة منه بدأ، ويكون حينئذ المراد الابتداء، ابتداء إظهاره للناس. منه بدأ بلا كيفية قولا، فهو قول الله تعالى، وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى جل وعلا بالحقيقة، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وأوعده سقر. فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. فهذه العبارات التي أوردها الإمام الطحاوي كلها تقرر الحقيقة من وجوه مختلفة حتى تتضح بجميع صورتها وتصبح واضحة عند القارئ. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الرؤية. نعم. ورؤية الله تعالى حق وتأويل المعتزلة ساقط، ثم ذكر الطحاوي رضي الله عنهم عقيدتهم في الرؤية أنهم قالوا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاتة ولا كيفية. هذا إثبات بأن رؤية الله تعالى حق لأهل الجنة في الجنة، وقد اعتقدوا ثبوتها وحقيقتها بالكتاب والأحاديث الصحيحة، والعقل الصحيح يثبتها ولا ينفيها. وأما قولهم بغير إحاطة ولا كيفية فإنما قالوا ذلك لما قامت الدلالات القاطعة على استحالة الإحاطة به سبحانه وتعالى، لأنه لا نهاية له، ونفوا الكيفية عن الرؤية الموعودة بها لاستحالة الكيفية في ذات الله تعالى وصفاته لما فيه من أمارات الحدث. لما فيها يعني الكيفية، لما فيها من أمارات الحدث. وأما قولهم كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني يقول الرؤية حق، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا فيه إثبات للنظر إلى المولى جل جلاله وتبارك في علاه. فهذه العبارة تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويقولون بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة. لماذا نفيتم الرؤية يا معشر المعتزلة؟ قالوا لأن الرؤية يلزم منها أن يكون المرئي في جهة محدودا جسما، فلما ثبت عندنا، يقول المعتزلة، فلما ثبت عندنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا محدود ولا في جهة، فحينئذ لا يمكن رؤيته، لا يمكن رؤيته، فنفوا الرؤية. المقدمة التي بنوا عليها ما هي؟ أنه لا يرى إلا ما كان جسما محدودا، وبما أن الله ليس بجسم إذن لا يمكن أن يرى. هذه المقدمة وهذه النتيجة. المجسمة وافقوا المعتزلة في المقدمة وخالفوهم في النتيجة، قالوا نحن نوافقكم أنه لا يمكن أن يرى إلا ما كان جسما محدودا في جهة، وبما أنه قد ثبتت أحاديث الرؤية إذن الله تعالى جسم لا كالأجسام، وبعضهم قال جسم كالأجسام. فالمجسمة وافقوا المعتزلة في ماذا؟ في المقدمة، وخالفوهم في النتيجة. أهل السنة الأشاعرة خالفوا الفريقين في المقدمة، خالفوا الفريقين في المقدمة، وقالوا حصر المرئي فيما كان جسما إنما هو بحسب الشاهد، بحسب المشاهدات، بحسب ما عرفنا نحن، لكن لا يلزم عقلا، وقد ورد الشرع بخلافه، لا يلزم عقلا أن يكون المرئي جسما، يمكن أن يرى ما ليس بالجسم، ويمكن أن يرى ما ليس في جهة. فلما ثبت أن المولى ليس بجسم ولا محدود ولا في جهة، لما ثبت أن المولى ليس بجسم ولا محدود ولا في جهة، فإننا نثبت الرؤية من غير جسم ولا جهة ولا حد، فنقول نرى الله تعالى بلا تجسيم ولا تشبيه ولا حدود ولا في جهة. كيف نرى ما ليس في جهة؟ في قلوبنا. لا يلزم حتى أن يكون في قلوبنا، يمكن أن تكون بأبصارنا، أن تكون رؤية بصرية بالعينين. يخلق الله تعالى رؤيته في أبصارنا، يخلق الله تعالى رؤيته في أبصارنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إليه، إلى وجهه الكريم. يخلق الله تعالى في العبد قدرة على رؤية ربه تبارك وتعالى، ما المانع في ذلك؟ مع أن المولى جل جلاله ليس جسما ولا في جهة ولا متحيزا ولا محدودا. فالمشكلة في التكييف، والتكييف مرفوع عن المولى جل جلاله. التكييف إنما هو صفة الأجسام، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فنثبت صفات المولى جل وعلا كما أخبرنا من غير تجسيم. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، فليس بتنزيه يقود إلى تعطيل، وليس بإثبات يقود إلى تجسيم أو تشبيه، فهو وسط بين مذهب المجسمة ومذهب المعطلة. نعم. هذا منه احتجاج بهذه الآية على إثبات الرؤية، وهذا يدل على أن هذه الآية موجبة لنذل العين، وتأويل المعتزلة إياها على انتذال الثواب والكرامة تأويل فاسد. إذ أبو حنيفة لاحظ هنا قال وهذا يدل على أن هذه الآية موجبة لنظر العين، لنظر العين، يعني أننا نرى الله تعالى بأعيننا، نرى الله تعالى بأعيننا، وهذا قول السادة الأشاعرة. نعم. إذ أبو حنيفة وأصحابه هم المتبحرون في علم الأصول والفروع، وهم أعرف بالتأويل والتنزيل، وقد صرحوا بإثبات الرؤية فيسقط تأويل المعتزلة. وأما قولهم وكل ما جاء في ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحديث الصحيح، من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال ومعناه على ما أراد. فهذا منهم إثبات لصحة الأحاديث المروية في إثبات الرؤية، وشهادة منهم بحقية موجبها، إذ ما ثبت في الشريعة يجب الاعتقاد به لكونه شريعة الله تعالى تثبت بالمعجزات القاهرات والدلائل الواضحات. فما ثبت كونه منها يقابل بالسمع والطاعة ولا يضرب الأمثال، والمقاييس لا تبتنى إلا على دليل موجب للعلم، وذلك كتاب ناطق أو خبر متواتر أو مشهور تلقاه السلف بالقبول أو إجماع الأمة. نعم، هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة. يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. الشارح يقول فهذا منهم إثبات لصحة الأحاديث المروية في إثبات الرؤية، وشهادة منهم بحقية موجبها، إذ ما ثبت في الشريعة يجب الاعتقاد به لكونه شريعة الله تعالى تثبت بالمعجزات القاهرات والدلائل الواضحات. الواجب على الإنسان إذا بلغه شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، الواجب عليه أن يؤمن به. الإيمان به أي التصديق بأنه من عند الله، الإيمان به، انتبهوا معي يا إخوة، الإيمان به التصديق بأنه من عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان به. فنحن نؤمن بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، نؤمن بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. قد يكون المتشابه مما لم تبلغه عقولنا، هل عدم معرفتنا له يعني أننا لا نؤمن به؟ لا، فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم ندرك له معنى. يجب علينا أن نؤمن به وإن لم ندرك معناه. فمثلا الأحرف المقطعة في أوائل السور من المتشابه كاف ها يا عين صاد طا سين ميم ألف لام ميم راء. نعم بعض العلماء قال المراد منها أن القرآن مركب من هذه الحروف، لكن هذا التفسير هل هو تفسير قطعي؟ ليس تفسيرا قطعيا. البعض قال أن هذه أسماء السور، البعض قال كذا، البعض قال كذا، تبقى كلها أقوال محتملة. وتبقى هذه الأحرف المقطعة من المتشابه الذي لا يمكن لأحد أن يجزم بمعناها. فعدم الجزم بمعناها هل يعني ذلك أننا لا نؤمن بها؟ لا، فنحن نؤمن بها. أنا لماذا أقول ذلك؟ البعض يقول كيف تقولون بأن هناك من الصفات ما لا يعلم، كيف إذن تؤمنون بها؟ نعم نؤمن بها وإن لم نعلم معناها، كما قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي وهو مفوض وهو ليس موافقا للأشاعرة بل مخالف لهم، ومع ذلك يقول بأنه يكفينا الإيمان بها وإن لم نعلم معناها، فقد نقلت إلينا نقلا صحيحا، نقلت إلينا نقلا صحيحا، عدم إدراك عقولنا لمعناها لا يجوز لنا أن ننكرها ولا يجوز لنا أن نخوض فيها على جهل. فإن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا قال علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية قالوا ما ورد عن الله ورسوله في ذلك على أنواع، منها ما يجب تأويله قطعا أي صرفه عن ظاهره، يجب صرفه عن ظاهره قطعا. وللإمام ابن العربي المالكي عبارة جميلة في كتابه العواصم والقواصم قال فقد علم المحفوظون والملفوظون، يعني المحفوظون الذين حفظهم الله تعالى بالتوفيق والسداد، والملفوظون يعني حتى أهل البدع. فقد علم المحفوظون والملفوظون أنه لا مجال، أنه لا حظ للمولى تبارك وتعالى في قوله نسوا الله فنسيهم، أي أننا لا يمكن أن نفسر النسيان المنسوب إلى الله تعالى على ظاهره، ولا يمكن أن نفسر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم استطعمتك فلم تطعمني، لا يمكن أن نفسره على ظاهره. إن الله لا يمل حتى تمل، يعني إذا مل الإنسان مل الله عز وجل، كما قال بعض المعاصرين مللا يليق بجلاله. هذا لا حظ للمولى تبارك وتعالى في هذه الظواهر، لا حظ للمولى تبارك وتعالى في هذه الظواهر، بل هذه الظواهر مصروفة بدلائل الكتاب والسنة ودلائل العقول، دلائل المعقول والمنقول. هذا صنف. الصنف الثاني ما له معان منها المقبول أو منها اللائق ومنها غير اللائق، منها اللائق ومنها غير اللائق. فلماذا يتقحم بعض الناس المعاني غير اللائقة؟ اللفظة عربية ولها في لسان العربي 15 20 معنى. لماذا تترك 19 معنى وتأخذ بالمعنى غير اللائق؟ اليد يقول الحافظ ابن حجر لها 25 معنى، 25 معنى، واحد منها هو المعنى الظاهر الحقيقي الذي هو الجارح، فيترك المعاني اللائقة 24 ويأخذ بهذا المعنى. لماذا؟ ما الذي يحمل على ذلك؟ ما الذي يحمل على ذلك؟ هل تفسير اللفظة بمعنى مجازي يعتبر تعطيلا لللفظ؟ لا، ليس تعطيلا، ليس تعطيلا. أنا عندما أقول رأيت أسدا يقود السيارة، أو أقول ابنتي كالقمر أو ابنتي قمر، لا يعني ذلك أنني عطلت كلمة القمر من معناها، وإنما استعرت المعنى معنى الجمال واستبدلته بلفظ القمر لمغزى عربي معروف. فإذا متى ما كان لللفظ عدة معاني ويمكن أن يفسر النص بمعان لائقة، يمكن أن يكون له معنى مقبول تقبله العقول وتقبله الشريعة، لا يجوز أن يرد النص كما تفعل المعتزلة، بل يجب أن نقبل النص ونفسره بما يصح أن يفسر به. فتصرف المعتزلة برد النصوص مرفوض، بل نقبل النصوص ونفسرها بالتفسير الذي يليق بها. وتصرف المجسمة بحملها على ظواهرها وإن أدى ذلك إلى الاصطدام بحقائق وقطعيات النصوص المحكمة أيضا مرفوض، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يقول وكل ما جاء، يقول الإمام الطحاوي في المتن، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. نكمل بقية 4 أسطر. وأما قولهم ومعناه على ما أراد، وأما قولهم ومعناه على ما أراد، فإنما أراد بذلك النذر المذكور في الكتاب إلى الرب تعالى، وما صح في ذلك من الخبر فإنه يجب قبوله باعتقاد الحقية والتسليم لما أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير بحث ولا تأويل، لأن الله تعالى لا يعرف بالقياس، لأن الله تعالى لا يعرف بالقياس، لأن الله تعالى لا يعرف بالقياس ولا يقاس بالناس، وإنما يعرف بهدايته ودلائله وآياته، والدلائل والآيات دلت على وحدانية وقدمه بصفاته، على وحدانيته وقدمه بصفاته، وعلى تعاليه عن معاني خلائقه. طيب نقف هنا لأننا قد أطلنا اليوم، أخذنا قريب ساعة. نعتذر من الأخوة الذين يتابعوننا عن طريق الإنترنت إن كنا قد أرهقناهم في بطول هذا الدرس. طيب لا أدري هناك أسئلة. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم، هل يمكن أن يكون ولي الله ممن ينتسبون إلى فرقة من فرق المبتدعة الضالة كالرافدة والمعتزلة؟ طيب سؤال تافي آخر، وهل يجوز أن يجري على يده شيء من الكرامة؟ ثاني علق ما سأله. وثالث، مذهب الإمام أحمد وكثير من السلف أن كلام الله صوت وحرف، أليس بذلك صحيح؟ طيب نبدأ بجواب السؤال الأول، هل يمكن أن يجري الله تعالى، هل يمكن أن يتخذ الله تعالى وليا على مذهب مبتدع الولاية التامة، الولاية التامة لا يمكن أن تكون إلا لمن كان مستمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الولاية هي القرب من الله، هي التوفيق التام، الولاية التامة هي التوفيق التام لما يحبه الله ويرضاه. فلو كان ممن يحبه الله تعالى ويرضاه لوفقه الاعتقاد الصحيح. فالولاية التامة لا تكون إلا لمن استمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بمن كان على مسلك أهل السنة والجماعة. وأما مطلق الولاية بحيث يكون فيه من الصلاح والخير والإقبال والزهد والإنابة والتواضع وغير ذلك من الصفات الطيبة التي يتحلى بها الصالحون، فليس ذلك بمنكور، ذلك ليس منكرا وليس مستبعدا. فالله تعالى يكرم من شاء من عباده بما شاء، وما يتلبس به من المعصية في الاعتقاد ليس بحائل بينه وبين أن يكون على خير وصلاح وهدى. لكن كما قلنا، لو كان موفقا تمام التوفيق، تمام التوفيق وكماله، لكان مما يوليه الله تعالى عليه وينعم به عليه أن يوفقه لاعتقاد أهل السنة والجماعة. هل يمكن أن يجري الله تعالى كرامات على يد هذا الصالح الذي ليس بمنتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ نعم، يمكن أن يجري الله تعالى على يد كرامات. فليس من شرط الكرامة أن لا تكون إلا على يد ولي كامل. الكرامة لا يلزم منها أن تكون إلا يعني ألا تجري إلا على يد ولي كامل. وأما ما نسب إلى مذهب الإمام أحمد أنه يرى أن القرآن حرف وصوت، فهذا لا يصح نسبته إلى الإمام أحمد بن حنبل، بل كلام الإمام أحمد في قدم كلام الله تعالى ثابت بنصوص أخرى. نعم. هل يوجد خلاف عند أهل السنة حول رؤية الله سبحانه أنها تكون بالعين أم بالقلب؟ نعم، هناك من قال بأنها رؤية قلبية، هناك من قال من أهل السنة والجماعة بأنها رؤية قلبية، لكن صرح جماعات من أهل السنة والجماعة بأنها رؤية بالعين، رؤية بالعين، ولكن كونها بالعين لا يلزم منها الجسم ولا الجهة، لا يلزم منها الجسم ولا الجهة ولا الحد. نعم. يقول الله: وكلم الله موسى تكليما، كيف نفسرها؟ هل كلم الله سيدنا موسى في القديم وسمعه سيدنا موسى في وقته؟ طبعا موسى سمع خطاب الله تعالى في تلك اللحظة، موسى سمع خطاب الله تعالى في تلك اللحظة. كلام الله تعالى قديم أزلي، ومعنى أنه قديم، انتبهوا أن يتبادر إلى أذهانكم أن كلام الله قديم أي أنه تكلم به وانتهى. نحن قلنا صفاته لا تفارقه، وليس هو بحرف وصوت حتى تقول محمد انتهى، الآن أنت ساكت، نطقت بمحمد والآن انتهى، فرغت من قولك محمد والآن أنت ساكت. هذا الكلام الذي هو حرف وصوت يعقبه سكوت. كلام الله تعالى ليس بحرف وصوت، أقل ما يقال على أقل تقدير ليس بحرف وصوت كالمعهود من خطاب البشر. لو قلت بأنه حرف وصوت يليق بجلال الله تعالى ليس بمعناه اللغوي، ليس بمعناه اللغوي، وأن هذا الحرف والصوت الذي لا نعلم حقيقته، لا نعلم حقيقته، قديم ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فلم تبعد، لم تبعد عن مذهب أهل السنة. الخلاصة القول أن مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى قديم، ومعنى أنه قديم أي أنه ليس بحادث، وليس معنى كونه قديم أنه حدث أن تكلم ثم انتهى الكلام، لا ليس كذلك، هذا صفة المخلوق، الله ليس كالمخلوق. فالكلام صفة ذاته وكلامه لا يفارقه، لكن يسمعه فلان اليوم، يسمعه موسى حين ذهب إلى الطور، يسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمعه أهل الجنة في الجنة، هذا إسماع لكلام الله تعالى، إسماع لكلام الله، وهو إسماع في تلك اللحظة. موسى سمع كلام الله، لم يسمع كلاما مخلوقا من شجرة، بل سمع كلام الله تعالى. نعم. حتى خارج الموضوع أصل. طيب نسمع منه. رأيكم شيخنا في من يقول أن ابن حجر والنووي عبيدتهم ليست أشعرية؟ هذا الكلام طبعا ليس بصحيح، قطعا ليس بصحيح، يعني سيجد الإخوة ربما يعني غدا إن شاء الله لقاء عقدناه لقاء الأربعاء الماضي كان عن عقيدة الإمام النووي رحمه الله، وتكلمنا فيها بأوردنا كلامه فيما يتعلق بالصفات وفي غيرها. والإمام النووي رحمه الله تعالى من أئمة الأشاعرة، صحيح مسلم شرح صحيح مسلم في 17 جزءا مررنا عليها كاملة حرفا حرفا وكلمة كلمة، قرأناها كاملة، قرأنا شرحه كاملا من أوله إلى آخره على مذهب أهل على مذهب الأشاعرة. والإمام الذهبي رحمه الله يقول في ترجمة الإمام النووي رحمه الله في شرح في تاريخ الإسلام، يقول وهو أشعري العقيدة، وهو أشعري العقيدة، فليس يصح ذلك البتة لا في الإمام النووي ولا في الحافظ ابن حجر. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده